قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. كذلك الطريق قسمان، يسمونه طريق عام وطريق خاص، أو طريق نافذ وطريق غير نافذ. ومن عجب أن نجد في حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تخطيط المدن الذي لم يصل إليه حتى الآن في حضارة، حينما أراد بناء الكوفة أرسل إلى قائده وعامله هناك: ارتد مكانا للجند نابيا، النابي المرتفع، والكل يعلم بأن المرتفعات هواؤها أنقى، كما جاء عن ابن سينا حينما يختار المكان للمصح يأتي إلى بعض الأماكن ويأخذ قطعتين من اللحم يجعل واحدة في المرتفع والأخرى في المنخفض وينظر متى تعفن إحداهما قبل الأخرى، فالتي تكون في هواء نقي صحيح يبطئ مجيء التعفن إليها، والتي تكون في هواء وخم أو غير نقي يسرع التعفن إليها. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: اختر مكانا نابيا، يعني يكون موضع بناء المدينة أو القرية، ثم اختر راميا وليقف وسط المكان وليرمي بنبله إلى الجهات الأربع، ثم اجعل المسجد موضع الرامي واجعل المباني والبيوت حيث وقع النبل من الجهات الأربع، واجعل ما بين ذلك ميدان للمسجد، ثم اجعل الطريق 20 واجعل النافذة 7، أي أذرع. لو نظرنا إلى 20 في ذلك الوقت وإلى 7 في ذلك الوقت، أي الوسائل النقل كانت موجودة في ذاك الزمن؟ البعير وحمل البعير، يعني عرضه لا يتجاوز عرض التاكسي، فيجعل مع ذلك الطريق العام 20 ذراعا. الآن مع تلك الآليات ومع كذا، شوفوا الطرق التي تنشأ في مدن جديدة كم فيها زراع، كان المفروض أن تكون تتضخم سعتها أو تتضاعف سعتها بقدر ما تضاعفت أجرام الآليات الموجودة الآن مع كثافة السكان وكثرة الآلات، يعني أقل ما يمكن أن يكون 100 متر في كل مدينة. نرجع إلى الطريق عند مالك سواء كان عاما واسعا والاستطراق عليه، هذا لا يملك فيه أحد ولا دخل للشفعة فيه لأنه ملك للدولة، والبلدية كما يقال هي المستحق صاحبة الاستحقاق في هذا. أما الطريق المتكلم فيه فالطريق الخاص، أي غير النافذ، لأن الطريق الخاص غير النافذ ملك لمن يفتحون الأبواب عليه. ولهذا إذا اعتبرنا مثلا شارع طويل زي شارع أبي ذر، وجاء طريق تفرع عنه يمينا أو يسارا إلى بعد 20 متر، وعلى هذا الطريق المتفرع 4 بيوت، بيتين عن اليمين وبيتين عن اليسار، هناك بيتان يليان الشارع العام وبيتان يليان منتهى هذا الطريق الصغير. الطريق من شارع أبي ذر إلى البيتين الآخرين حق للجميع، فأصحاب البيتين المتأخرين من حقهم أن يسيروا في هذا الطريق ليصلوا إلى شارع أبي ذر، وليس من حق البيتين اللذين يليان شارع أبي ذر العام حق في مؤخر الطريق، لأنهم ليس لهم طريق هناك، فيكون النصف الأول الأخير عفوا النصف الأخير من هذا الزجاج تابع لمن؟ للبيتين الأخيرين. فإذا كان الأمر كذلك، لو أن صاحب البيت الأخير على اليمين باب في آخر الطريق وبيته يستغرق نصف الطريق وجار المقابل له كذلك، أراد أن ينقل بابه من آخر الزجاج هذا المسدود إلى أول جداره، أول جداره يجي فين؟ في النصف، يجي في نصف الزجاج هذا. هل جاره المقابل له حق أن يمنعه؟ ليس له حق. لماذا؟ لأنه فيها لم يتعد ملكه. إذن هذا الجزء من نصف الطريق هذا إلى منتهى حق مشترك بين البيتين الأخيرين، والنصف الثاني حق مشترك مع مين؟ مع الأربعة. فإذا باع أحد الأشخاص بيته، طبعا هذه بيوت مستقلة ولكن الطريق مشترك ولم يقسم ولا يقبل القسمة، فهل لأحد الأشخاص أن يدفع في حصته من الطريق ويضمها إليه يتصرف فيها كيف شاء؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الطريق مرفق عام. فبعض العلماء كالأحناف يقولون إن كان قابلا للقسمة فيه شفعة، وإن لم يكن فيه قابلا للقسمة فلا شفعة فيه، وبعضهم يقول فيه شفعة قسم أو لم يقسم، ولكن الصحيح ما ذكره مالك رحمه الله لا شفعة فيه. لماذا؟ لأنه ما لا يقبل القسمة، ولأنه مصلحة عامة بين هؤلاء الشركاء.